ألا يا قلب لا تحزن على صحب فقدناهم، على صحب لهم جرح عميق ما ذكرناهم، عشقناهم صغار الحي ما أحلى محياهم، وكم نشتاقهم والعيد يأتينا بذكراهم، وكم دارت بنا الأقدار رمتنا خلف مرماهم، وأنستنا نهار العيد وكاد القلب ينساهم، أحبتنا وكم جرحوا وليل البعد أعياهم، وكم حملت لنا الأيام أحلاها وأحلاهم، وجاءت والعيون السود تغازلهم وتهواهم، تقابل إخوة في الدرب مضوا الدرب ناداهم، ونمشي والهوى يمشي ولا لقيا كلقياهم، حملنا حبنا غضا وفي ألم حملناهم، على الأكتاف والفرسان قد آنات مناياهم، وما لبسوا بها الأكفان وما ركبوا مطاياهم، سنتركهم هنا واللحد يمهد دار سكناهم، ونهمس همس مهموم ونبكي صمت نجواهم، وآهات الهوى فينا تردد من حكاياهم، وآهات على الجدران ملونة رسمناهم، وأشعار وأزهار ونخل كان يهواهم، وماء النهر مجروح بهم يشتاق سقياهم، أتى والشوق يدفعه يقاطر من مراياهم، ودرب كنت أسلكه يسائل ليس ينساهم، حملنا القلب والذكرى وفي شوق دفناهم، وقبلنا ثرى بغداد برفق حين غطاهم، وأرض مثلما الأطفال تحملهم وترعاهم، تربيهم مع الأزهار وتفرط حين تلقاهم، وتقرأ سورة الإسراء إذا أسروا لمولاهم، وإن صالوا وإن جالوا وإن قالوا سمعناهم، أحبتنا وكم في القلب من شوق تعداهم، أشد القلب من ألم وقلب ضل يهواهم، أشد القلب من ألم وقلبي ظل يهواهم، فيتركني ويهجرني ويرعى قرب مرعاهم، ونخلتنا التي شابت وكم قصت حكاياهم، يذكرها طلوع الفجر حين الفجر ناداهم، فتسأل نجمة في الدار نور كان يغشاهم، وتمسح دمعها والقلب يجهش عند ذكراهم.